بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الخطاب قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرك معناها عمرك، كلمة عمر اللي هو السن المحدد للإنسان للإقامة في الحياة، ينطق مرة عمر مرة عمر ومرة عمر، لكنهم في القسم اختاروا كلمة عمر. فإذا قلت لعمرك أي وحياتك، وحياتك إن الأمر ذا حصل. ولذلك استدل أهل المعرفة على أن الله سبحانه وتعالى كما كرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حين ناداه لم يناده باسمه العلمي يا محمد يا أحمد، كما نادى كل رسله: يا آدم ابن سلام، يا موسى، يا عيسى، يا إبراهيم. الله، كل دي ناديهم بإيه؟ بأسمائهم. إلا سيدنا رسول الله فإنه ما ناداه إلا بقوله: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ده تكريم. وقال لك وفيه تكريم آخر، أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، إنما أمر أننا إن أقسمنا لا نقسم إلا مين؟ إلا به. إنما هو، ولذلك يقسم بالملائكة، يقسم ده كويس، يقسم بخلقه، يقسم بأي حاجة، يقسم بالنباتات، يقسم بالجمادات، يقسم. طب هو ليه؟ لأن الذي يقسم بشيء يعرف مقدار عظمته، والذي يعرف مقدار عظمته المخلوق هو من خلقه، هو اللي يعرف. ولذلك ايه يقول لك؟ بيقسم بأشياء كده، ايه، والنجم إذا هوى والشمس وضحاها، دي مخلوقات كلها. قال لك وانت مش عارف، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. أنا اللي بأقسم بقى، لأن أنا عارف إيه مهمتها إيه، إنما أنتوا لو عرفتوا كنتوا تأيدوني في الإيه، لكنكم لا تقسمون إلا به، عشان أنتوا جهلين حقائق الأشياء، فلا تقسمون إلا به، وأنا أقسم بما شئت. وقد أقسم الله بكل شيء في الوجود، لا أنه لم يقسم بإنسان أبدا، ولم يقسم بإنسان إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له وحياتك يا محمد إنهم في سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم لفي سكرتهم، والسكرة اللي هي التخدير العقلية اللي بتحصل، ويعمهون أي يضطربون مختارين. فأخذتهم الصيحة. يبقى الأول مصبحين، ده إخبار بها قبل أن تقع، ودي بعد أن إيه؟ بعد أن وقع. فأخذتهم الصيحة. الصيحة إحنا دلوقتي لما نشوف اللي بيعلموهم الإيه، الكاراتيه والجودو، شوف حاجة زي كده، كل الحركات الإرهابية اللي بقى علشان الخصم لازم تبدأ بالصياح. هاي الصيحة، كل الحركة دي ليه؟ لأن الصيحة دي تعمل إيه؟ تعمل لبخة في الخصم، تفقد توازن الفكر. ولذلك أخذتهم الصيحة إيه؟ وبعدين يقول لك أن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم الإيه؟ المحتضر. ومرة يسمها الطاغية، أما عادوا فأهلكوا إيه؟ أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أما عادوا فأهلكوا بريح صرصر إيه؟ صرصر عاتية. طيب، فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق، فجعلنا عاليها سافلها، انقلبت كده العالي الايه سافل. وما دام عاليها سافلها يبقى ده انتقام يعني موجه منظم، والا لما تاخذ الصيحة تجيب ده على الجنب وده الناحيه دي وده الناحيه دي، انما كلها تطلع كده وبعدين يطلع العالي سافل، ده دليل على انها بتتعمل براحته قوي، يعني مش مساله كده يعني لا. فجعلنا عاليها سافلها، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل زي بتاع مين؟ بتاع الفيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسم هو الذي يدرك حقائق المستور بمكشوف المظهور. الظاهر كده ياخد من يتوسم يقول لك والله يعني توسمت في فلان كذا، يبقى خد من الظاهر ايه ما يدل على الايه على ولذلك يقول لك سيماهم في وجوههم، يعني انت ساعة ما تشوفهم كده تلاقي برضو بقى كأنه استدلى على سيما الوجوه بما في الايه تعرفهم بسيماهم. لا يسألون الناس الحاس. يبقى المتوسم هو الذي يدرك من المنظور المختبئ، هذا المتوسم. راجل اللي كان ضاع له جمل وبعدين راح لقيم الناحيه قال له ما انا ضاع لي جمل ومش لاقيه ومش عارف كيف، يكون حد سرقه ولا بتاعه. وبعدين واحد جاي كده ماشي من الطريق سمع فقال له يا شيخ اجملك اعور؟ قال له نعم نعم. قال له اجملك ابتر يعني مالوش ذنب؟ اجملك اشول يعني رجليه زك بها كده؟ قال هو جملي والله. قال انه في رايته في الطريق. ام قال لا ده هو ده صح، وهو بيقول في الطريق عشان يروح هو اللي عارف مكانه هو اللي سرقه. القضية وقفت، فالراجل قائم الحي حب يعني قال له طيب يا شيخ وما الذي أدرك أنه أعور؟ ما أنت لازم يعني أنت عرفت أوصاف دقيقة في أعور ولا لوش ديل وأشور رجليه بتزك يعني مسألة مش يقول إيه؟ قال له يا أخي هذا أمر بسيط والله إنني عرفته أعور لأنني وجدته يأكل من العشب الناشئ من جهة ويترك العشب الأخضر من جهة أخرى، فعلمت أن هذه هي الناحية التي رأى بها. يعني لو كان بيشوف بعينيه الاثنين كان يروح للأخضر بيحول عليه، إنما هو جه من ناحية الخربان. طيب قال له طب وعرفت أنه أبتر ملوش ديل إزاي؟ قال له لأنه لو أن له ديل كان يبعثر بعرة، يبقى بعرة هنا كده وبعرة هنا كده وبعرة هنا كده، إنما لقيتها نازلة في حتة واحدة يبقى مالوش ديل. أهو ده متوسم بقى، يعني خد المسائل كده. قال له طب وعرفت انه يعني بيدك؟ قال له لانه لقيت الناحية اليمين الاثر واطي والتانية الاثر مش واطي. خبر رأى ادي المتوسم. يبقى المتوسم ايه؟ ولا تعرفنهم بسيماهم، مش ايه ربنا يوم كده نعم. ان في ذلك لآية للمتوسمين. وعلى ايه؟ مش عايزه توسم ولا عايزه فراسه ولا عايزه اي حاجه، ده المساله واضحه قوي. وانها اي قريه سدوم اللي حصل لها الكلام ده لبسبيل مقيم، ده على الطريق وطريق ثابت. سبيل مقيم في السبيل يبقى عارض، زي واحد مثلا الدنيا كانت مش ملبخه كده وواحد عمل مدق كده وده عمل مدق كده وده عمل مدق كده، انما سبيل مقيم يعني ايه؟ نعبر عنه دلوقتي مرصوف. سبيل ايه؟ يعني مسألة واضحة يعني انها لبسبيل مقيم تقدروا ايه. وحيقول في آية تانية وانكم لتمرون عليهم مصبحين. انتوا شايفينها، روحوا شوفوا القرى ايه دي. وانها لبسبيل ايه مقيم اي ثابت، ومدام ثابت يعني الاغيار وعوامل التعرية مش حت ايه مش هتضيعه ولا تضيعوش الا اذا كان محكم الايه التكوين ومحكم الرص ومحكم التثبيت. ان في ذلك لآية للمؤمنين. بعد ما يقول آية للمتوسمين يقول آية لمين؟ فكأن من حق المؤمن ان يتفحص في ادبار الاشياء ويعرف الاشياء بسيماها ويبقى عنده فراسة. ولذلك يقول لك اتقوا فراسة مين؟ اتقوا فراسة فانه ينظر بنور الله. انتهينا من قصة لوط. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. نقلنا نقلة تانية الأيكة، وبرضو مفرد لأيك والأيك الشجر الملتف كثير. لما تمشي كده تلاقي واحة فيها شجر كثير كده اسمها ايه؟ أيك. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين بظلم فانتقمنا منه وإنهما لبإمام مبين. يبقى انتقل إلى قصة أخرى وهي قصة مين؟ شعيب. وشعيب أرسل إلى أهل مدين وإلى أهل الإيه؟ الأيكة. أهل مدين دي بلد والأيكة دي زي الرحلة كده كانت بينهم وبين البحر وفيها الشجرة الإيه؟ الملتف. راح لدول وراح لمين لدول، ولذلك هناك قال وإنها أي سدوم بتاع قوم لوط، وهنا قال وإنهما. يقول لك التثنية دي كانت منين؟ ده ما فيش إلا أصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة قالوا خد كمان مين؟ مدين وياه. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. الإمام هو ما يؤتم به في الحركات والسكنات، وما يؤتم به في الفتية، وما يؤتم به في الرأي، ويسمون الطريق المؤدي إلى الغايات المختلفة اللي هي الإلى والإلى والإلى من ومن ومن ومن، يسموه إمام. إمام ليه؟ لأنه هو اللي بيدلني على الأماكن اللي أنا إيه؟ اللي أنا عايزه. طبعا له بدء وله منتهى، منتهاه من أول منه وإلى آخره إيه؟ وفي كل جزئية منه من وإلى، كل جزئية منه فيه إيه؟ من وإلى. اللي احنا بنرقمها دلوقتي بالكلوات. وإنهما يعني مدين وإيه وأصحاب الإيه الأيكة لبإمام إيه؟ أي بطريق واضح. هذا الطريق الواضح يأتم به السائر ليصل إلى من أي من إلى أي إيه؟ إلى أي إلى في داخل من الأولى وإلى الإيه الأولى. وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، برضو جايب لقطة تانية. وأصحاب الحجر اللي هم قوم مين؟ قوم صالح. وسموا أصحاب الحجر لأن كانت المقام بتاعهم في حتة حجارة كلها، ولذلك كانت إيه؟ بيوتهم كلها ما تنبنيش، ينحتون من الجبال بيوتا إيه؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم إيه؟ تخلدون. ولما يشوفها مدائن صالح هي بين خيبر وإيه؟ وتبوك. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. طب هم راح لهم وإلى ثمود أخاهم صالحا، ده مرسل واحد. أما قال لك لأن كل الرسل يتواردون على شيء واحد في العقائد وفي الأحكام العامة الشاملة، ثم يختلف حكم في حكم عن أي بيئة في إيه؟ في بيئة. فلما يكذبوا رسولك كأنهم بيكذبوا كل الإيه؟ كذبوا رسول. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. قال لك احنا قلنا الآيات جمع آية، والآية هي الشيء العجيب الذي يلفت النظر، وما دام شيء عجيب يلفت النظر يبقى ربنا بيعطيه لنا آية علشان ما حدش يبقى له عذر في أن لا يرى. وقلنا ان الآيات ثلاثة أنواع: آيات أولية طرأ عليها الإنسان، يعني الإنسان اتخلق وجدها كده، دي الآيات الكونية، الآيات الكونية اللي النظر فيها يستدل به على وجوب واجب الوجود الخالق. وقلنا إن الإنسان إذا انقطعت به الطريق مثلا كان في طيارة وقعت في صحراء ولا فيها أبدا أي حاجة، وبعدين غلبه كد التعب فنام، ثم استيقظ فوجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وأطايب الشراب، بالله قبل أن يأكل مش شايف حد قدامه، ما يفكرت مين اللي عمل العملية دي؟ فكان يجب عليك أيها الإنسان وقد طرأت على كون مملوء بالآيات العظيمة في الكون أنك أنت تشغل نفسك إيه الكون ده، إيه إزاي عمل دي، ولم يدعي أحد من مثلك أنه فعلها. يبقى كان يجب أن نعمل دي ولا لا؟ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وقلنا التكذيب للرسول الواحد تكذيب لكل الرسل، لأنهم إنما جاءوا بمنهج أصيلي واحد، إنما يختلفون في اختلاف الجزئيات المناسبة للبيئات التي يعيشونها. فبيئة مثلا في الأصنام يجيلهم للأصنام، بيئة تطفف الكيل والميزان يقول لهم ما تطففوش الكيل والإيه الميزان، بيئة تأتي المنكر الخاص لا يقول لهم كذا كذا. يبقى كل جزئية من الجزئيات تناسب إيه مهمة الرسول، تناسب هذه المهمة، ولكن هناك قدرا مشتركا بين كل الإيه بين كل الرسل. ونظر لأن العالم كان قديما مبني على الانعزال، لأن وسائل المواصلات كانت الوسائل البدائية، يبقى جماعة في مكان ولا يظنون عن جماعة في مكان إيه آخر، ولذلك تعددت الداءات في الكون، كل بيئة لها إيه لها داء. لكن الحق سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي يعلم أن الدنيا مقبلة على التقاء، معنى التقاء إن المسافات ستلغى بسرعة آلاف المواصلات، وما دام المسافات هتلغى يبقى الشيء اللي يحدث في امريكا نضرب به النهارده، والشيء اللي يحدث هنا نضرب هم ايه، يبقى اذا ولذلك لو انت جيت تشوف داءات الشعوب تجد داءات الشعوب الان توحدت، تكاد تكون داءات ايه واحده. ليه؟ لان الالتقاء بقى ايه بقى سهل، وايه وسائل المواصلات اولا، والذي لا يذهب بمواصلات الى مكان تذهب اليه اخبار الاماكن الاخرى بواسطه وسائل الايه وسائل الاعلام. اذن فالافات بقت ايه، وما دامت الافات اصبحت واحده يبقى العلاج يجي علاج واحد ولا لا؟ وما دام علاج واحد يبقى يجي رسول واحد. فهذا هو تلك هي الحكم في ان رسول الله جاء على عموم في الزمان وعموم في المكان. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا، وقلنا إن الآيات جمع آية، والآية هي الأمر العجيب، والأمر العجيب إما أن يكون قد سبق وجودك فطرأت أنت عليه، وتلك هي الآيات الكونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته كذا ومن آياته كذا، وشيء من الآيات جاء إيه معكم، ومن آياته منامكم بالليل واختلاف ألسنتكم وألوان. وتأتي الآيات أي الأمور العجيبة بمعنى العلامات الدالة على صدق الرسول المبلغ للمنهج، عشان تبقى إيه معجزة على أن ده جاي من عند ربنا. إيه اللي يقولنا على أن ده صادق في البلاغ عن الله؟ أنه يصنع شيء لا نستطيع أن نصنعه مع نبوغنا في الناحية التي جاء منها، ويتحدانا، ومعنى يتحدانا يعني يهيج فينا غرزة العناد. يمكن لو ما تحداش يقولوا ما هو الله، احنا سبناها لانه انما لا تتحدى الفتوة يطلع مثلا، يبقى ما عادش يقدر يقول ايه اي حاجة. وبعد ذلك وتطلق الايات ايضا على الاشياء اللي حمل المنهج اللي احنا بنسميها ايات الايه ايات القرآن، يبقى ايات كونية وايات اعجازية وايات قرآنية تحمل الايه المنهج. قوله وآتيناهم آياتنا كلها كلها، فكانوا عنها معرضين. فإن أعرضوا عن آيات الكون بحثا في وجود من كون الكون، يبقى دول المشركين والكفرة والله. وإن أعرضوا عن آيات الرسل المعجزات، يبقى دول اللي كذبوا الايه الرسل. وإن أعرضوا عن آيات الأحكام، يبقى دول العاصين. يبقى وآتيناهم آياتنا تدل على عموم الإتيان للآيات، فكانوا عنها معرضين. كن عنها معرضين، ما هو الإعراض؟ أن تعطي الشيء عرضك كده، ما تقبلش على الشيء. ولذلك أعرض ونأى بجانب، أعرض ونأى بإيه بجانبه، وكأن ربنا بيقول لك لا ما تقبلش عندي، أنت لازم تقبل عليها. ليه تقبل عليها؟ قال لي لأنك الإقبال عليها هتفكر في خلقتها في صناعتها فتؤمن بإله، تفكر في انها دي جايه من حاجه ما نقدرش عليها تقوم تؤمن بالايه برسول، تفكر في حكمته حكمه الطاعه تقوم تلاقي لها ايه حكمه. انما لو خدت المسائل سطحيه كده ما انتش هتنتهي الى ايه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأي من ايه في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إما يا رب ماذا تريد منا؟ أن لا تعرض عن آية من آيات الله وإن كانت آية بسيطة. ليه؟ لأنك لو أمعنت فيها ربما استنبطت فيها شيء ينفعك ويريحك ويسعدك. كل الاختراعات احنا قلنا زمان لو نظرنا الى كل اختراعات اللي حدثت في الكون واستنباط اسرار الله في الوجود لوجدتها نتيجة لايه؟ للاعراض ولا للاقبال؟ نتيجة للاقبال. شيء ظاهرة بسيطة احنا قلنا الراجل اللي عمل عصر البخار. عصر البخار ايه يعني اللي خلاه؟ طب ما كان قاعد على قدر شايف القدر كده عمال بيغلي والغطاء عمال بينشال ففكر قال لا طب والغطاء ايه اللي بيشيله كده؟ فشاف طلع بخار شال الغطاء لقى بخار ايه؟ كتير. قال الله اذا البخار له قوه بتدفع الايه؟ طب والبخار ده جاي من ايه؟ جاي من الميه. طب وايه اللي جاب له القوه دي؟ قال لك ما هو لما كان سائل ياخد حجم بسيط، لما يبقى غالي بخار ياخد حجم ايه؟ اكتر شويه، ميه قد كده يملوا بخار قد كده. الله طب ولما يعملوا كده قام قال لك البخار الحيز ده بده يتنفس، اللي احنا بنسميه ايه؟ يتنفس. معنى يتنفس انا عايز له حيز ثابت، عايز له حيز لان الحيز ايه؟ اتملت. فقال لك طب ما انا اخد القوه دي واعملها واحرك بقى العجلات واعمل مش عارف ايه. يبقى ايه؟ ايه بالكون ما اعرضش عنها نفعتنا ايه؟ نفعتنا كثيره. واللي جه تحت الحجر اللي بده تعطعه كده جاءت حته خشبه تحته والخشبه لها شكل خاص، ام لما جه يزقه بقى سهل. الله طب انا كنت بزق الحجر مثلا بيبقى صعب عليا ولا اقدرش ازقه، ايه اللي عمله بعدين؟ بص لقى حته ايه؟ خشبه تحته كده. الخشبه بتعمل زي الايه؟ زي العجله. ففكر في العجله، شوف العجله عملت ايه؟ كان الواحد قصارى ما يحمل اردب من الايه؟ من القلب. وبعدين لما اخترع العجله واكتشف ايه بقى يحط على العربيه كم ايه؟ 20 اردب وروح زيها كده تمشي ولا مش تمشي. يبقى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الله يقول آياتي في الكون آيات باهرة عظيمة، فإياك أن تمر على آية دون أن تلتفت إليها ايه؟ لفتة لتعلم السر الذي تعطيك في أشياء تسعدك أو ايه؟ وتغنيك. وإذا كان هذا أمر في الكونيات يبقى برضه لو أنت تأملت في الآيات اللي ربنا جايبها لك في الأحكام افعل كذا وافعل كذا برضه هتلاقي فيها حاجات من دي. فأنت مثلا يجي الغني يقول لك ده هياخد مني فلوس عشان يديها للفقير، يقول له أنت ما تبصش للسلب منك، ولكن بص إلى أنك من الأغيار. ومعنى من الأغيار أنت قوي الآن تعمل وتكد ويبقى عندك فلوس. ما دمت من الأغيار قد تضعف، وما دام تضعف ما تقدرش تكد، وما دام ما تقدرش تكد يبقى ما عندكش فلوس، يبقى هنجيب لك من اللي قادر. يبقى انا حين امرتك بشيء امرت غيرك بمثله لك في حاله. واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين. الواحد لما يجيب مثلا طوب لبن ولا طوب مش عارف أجر يعني مطبوق ولا يجيب مسلح، كل ما يرد كده يأمن، كل ما إن كان قاعد في عش بيبص كده يبقى أمنه قليل، إن كان قاعد في خناقة أمنه قليل، إن كانت مبنية بالأجر كده يسخن الواحد مش عارف. يبقى إذا أمن النفس الإنسانية في سكنها واستقرارها بينشأ من إيه؟ من قوة الشيء اللي بيحوطه. فإذا كانوا جايين في الجبل وعاملين إيه؟ عاملين بيوت، يبقى معناها يبقوا آمنين ولا مش آمنين؟ يبقوا آمنين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة. طب أخذتهم الصيحة، الصيحة اللي جاية من ربنا اللي خلق الجبل، تبقى ما تقول ليش جبل بقى؟ أنت بتحتاط بجبليتك ولا بمسلحك عن مين؟ عن قوى البشر اللي زيك تمام، إنما حين تجيئك الأحداث التي تعكر أمنك من فوق يبقى دام كل ما جميل. فأخذتهم الصيحة مصبحين برضو. شوف آية جات لنا هنا هي. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما أغنتش عنهم الجبال ولا الحصون ولا وبالعكس مش في امراض نقول له ولا هنيجي ناحيه الحصن بتاعك يا شيخ، خلي حصنك زي ما يدرككم الموت وايه في بروك مشيده، ادي هيدرك الموت. يبقى انت ان احتطت من حاجه من مثلك القدره والقوه ما انتش هتحتط من مين؟ من الشيء. نعم. وهناك ايه؟ لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، مش هو اللي يجي لك في البرود، لا يا سيدي انت اللي تطلع له، انت اللي ايه اللي تطلع له. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وبعدين انتقل الى الايات بقى الكونيه بقى، قال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، قال لك يعني ايه بالحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا تعتبره الاغيار، وما دام لا تعتقل ما تجيلوش الاغيار لانه ايه؟ لانه ثابت. يبقى خد النظام في السماء والارض والاشياء اللي مالكش دخل فيها تجدها ايه؟ منضبطه انضباط لا يتغير. ليه؟ لان انت يا صاحب الاغيار ليس لك معها اختيار. اذا ان جاء فساد في الكون يبقى فساد في القمه العليا، نواميس العليا، ولا في الامور اللي لك فيها داخل؟ للامور اللي في لك فيها داخل. ولذلك قلنا اذا شكت الدنيا من ازمات، يقول لك انتقال سكاني ومش عارف، والناس مش لاقي الخوت، والناس مش عارف ايه، نقول له بص ليك كده، شوف المتاعب اللي جايه لك من اشياء انت لك فيها داخل، والاشياء اللي مالكش فيها داخل على استقامتها. الشمس بتطلع زي ما هي ولا ما بتطلعش؟ والمطر والقمر والنبوب والزمن مضبوط، وكل حاجة بإيه؟ بدقة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا يقول إن أردتم أن تستقيم لكم أموركم الجزئية الأدنى فانظروا لما استقامت الأمور الكلية العليا. الأمور الكلية العليا استقامت ليه؟ لأن مالكش فيها داخل. طب ما تخلي حركة الحياة مالكش فيها داخل. قال الله وانا اقعد كده بترتوه؟ قال لك لا، هو ربنا تدخل في كل حركة حياتك، ده تدخل في بعض حركات الحياة اللي يتأتى منها الفساد. طب بالله قل لي كم امر وكم نهي كده في الدين، والباقي لا فيه لا امر ولا نهي، وما لم يرد فيه امر ولا نهي فهو على ايه؟ على مطلق الاباحة، ان فعلته ما يفسدش الكون ولا اي حاجة. فاذا انت لو طبقت اوامر الحق تفعل ولا تفعل لاستقامت لك الأمور الدنيا كما استقامت لك الأمور العليا التي لا دخل لك فيها. احنا قلنا زمان ان الانسان الاقتياس بتاعه عايز طعام وعايز شراب وعايز هواء، مش كده؟ دي مقومات الحياة. طيب الطعام لنا في عمل وبنحط وبنعمل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، ادي واحدة. والشراب ملناش في عمل لانه بينزل لنا كده وناخده من المجرى، وقت وإن عملنا في حاجة نحجزه بشوية أنابيب ولا شوية اسطوانات ولا شوية بتاع ده اسمها خزانات ولا بتاع، إنما عملنا فيه أقل من عملنا في الطعام. في الطعام ولا لا؟ أقل. طب والهواء لنا عمل فيه؟ ولذلك ما شك الناس أزمة هواء، وقليل أن يشكو الناس أزمة ماء، لأن عمل الإنسان فيها إيه؟ قليل. انما الازمه اللي بنشتكيها ازمه ايه؟ الطعام. ليه؟ لان مترتب عليها اشياء تفاح تكفح في الارض وتفلح وتعمل مش عارف ايه. ان كسلت ادي واحده، ما كسلتش وخدته وكانت ايه تعبك خدته لنفسك، يبقى ادي فيه نوع من الايه؟ من الظلم. يبقى اللي ليك دخل فيه اذا تاتى فيه المتاعب على قدر ايه؟ تدخلك. ولذلك ابتدى الهوى تيجي فيه متاعب. ليه؟ لانك ابتدات تتدخل في انك انت تفسد البيئه، النفايات والمش عارف والعدل بتاع السيارات والمليون، انت اللي بقى دخلت. لو ما كانش دخلت كان فطريه المساله. ايه؟ مساله فطريه. ولذلك احنا قلنا زمان، انت عمرك مثلا شفت حمارين ماشيين قبل بعض كده واصطدموا ببعض وموتوا اللي راكبين عليهم؟ ما حصلش ابدا. ليه؟ ده محكوم بالغريزه كده وحاجه ما شاء الله وحاجه طبيعيه وحاجه مش عارف ايه. انما دلوقتي هم بيقولوا ايه؟ شكوا تلوث الهواء وبيشتكوا دلوقتي تلوث الايه؟ تلوث الماء. نروح امريكا نلاقي بحيرات لا حصر لها ونقول يا سلام ما اسعد هذه البلاد بكثره البحيرات العذبه دي اللي نازله من الجبال. انما نلاقيها فاضيه اوعى تشرب من الماء، اوعى تاكل من السمك بتاع دي. ليه يا سيدي؟ الناس بترمي فيه الفضلات والفضلات واتسممت. يبقى احنا اللي افسدناها ولا لا؟ احنا اللي افسدناها. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. ولذلك اقرا ان شئت قول الله سبحانه، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. ان كنت عايزين اموركم تبقى كويسه ما تطغوش الميزان زي ده، فتستقيم لكم الامور تمام وتبقوا كويسين. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه. ما تفتكروش انكم انتوا هتنشغلوا بقى كده وخلاص ونفدتوا من ربنا وهتاخدوا نعم بتاعه وتتكونوا، لا. وان الساعه لاتيه فاصفح الصفحه الجميل، ان فاتوا منك مش هيفوتوا منك في الاخر. ولذلك قلنا سابقا قول الله سبحانه وتعالى فاما نذهبن بك فانا ايه منهم او نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون. يعني هيشوفهم سواء كنت هتشوف انت او يجي بعدين. وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. احنا قلنا الصفح الجميل حتى اللي ما معاش عتاب، اللي ما معاش ايه؟ في هجر جميل وصبر جميل وصفح ايه؟ وصفح ايه؟ وصفح جميل. ان ربك هو الخلاق العليم. ان ربك، قال له ايوه، جاب الصفة، جاب الاسم اللي منه خلق من عدم وامد من عدو، قيومية الربوبية. اصل الالوهية تطلب تكليفا تعبده به، يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. انما الربوبية عطاء اول الامر كده، لانه هو اللي مربيك واللي استدعاك في الكون مربيك. ان ربك هو الخلاق العليم. كلمة ربك دي معناه انك انت ان اصابك شيء بسبب دعوتك وبسبب كنوز القوم امامك ووقفهم وعدائهم فانا ربك. انا ايه؟ انا ربك. والرب هو الذي يتولى التربية للشيء الى ما يعطيه مناطق الكمال. والمسألة مش دنيا وبس، المسألة فيه ايه؟ فيه شيء اخر. ان ربك هو الخلاق. الخلاق مبالغة في الخلق، مبالغة في الخلق. قال لك ازاي؟ احنا قلنا زمان انك ساعة تجد وصفا مجموعا الله جعل نفسه فيه مع عباده، تفهم ان الجهة منفكة. لما قلنا ايه خير الرازقين، يبقى هو رازق ايه؟ واللي بيقدم لك برضو الاكل والشرب والطعام رازق، بس هو ايه؟ خير. ليه؟ أم قال لك لانك انت بترزق من موجود وهو اداك رزق من معدوم، وانت بتدي لك لنفسك ولمحيطك وهو بيدي لكل الخلق، وهو بيدي كل صنعة وكل شيء مخلوق وكل واحد بيعمل حاجة لوحده. يبقى خلاق امتداد الصفة في كل ما يمكن ان يخلق. وان كان في واحد بيعمل كوبايات غير اللي بيعمل كراسي، غير اللي بيعمل لمض، غير اللي بيعمل ركام، يخلق حاجة يعني واحدة. انما هو خلاق يعني ايه؟ هو اللي عامل دي وعامل دي وعامل دي وعامل دي. ليه؟ قال لانه هو الذي اعد المادة اللي بتتفاعل معها، ادي واحدة، واعد العقل الذي يخطط، واعد الطاقة التي تفعل. يبقى انت ليه عمليتك في الخلق ايه؟ توليف. ومع ذلك ما خلقت ازايه؟ بل خلقت شيئا كما قلنا سابقا يجمد عند تكوينك له. خلقت مع عملت معلقه يا هتعملها بتاعه شاي ولا بتاعه شوربه ولا بتاعه غريب كبيره وتفضل على كده. انما هو ما يفضلش على كده، هو بس يخلق من الصنف حاجه وحاجه ذكر وانثى ويقول لهم يلا شوفوا شغلكم بقى وطلعوا بقى. انما انت ما تقدرش تعمل، يبقى خلاق ولا مش خلاق؟ يبقى خلاق. ان ربك هو الخلاق العليم. قال وان وجد خلاق اي موجد لصناعات، البشر يوجد منها خلاقين يعملوا صناعات. ام قال لك لان قد يفقد العلم، لانه يعمل حاجه النهارده ويجي واحد تاني ذكى عنه يقول والله ده فتك المش عارف ايه ده زود الحته دي. الله يبقى ليه؟ لانك انت بتعمل على قد علمك، وبعدين يجي واحد اعلم ايه منه، وبعدين يقول وفوق كل ذي علم عليه. يبقى ده كان ولذلك الصناعات البشريه اللي بتتحضر وبتترقى اللي بتتحضر ازاي؟ طب انت شوف الغساله اول ما كانت موجوده اول ما اتوجدت بعد ما كانوا بيقعدوا على الطش ويقعدوا يقروا ايديهم، وبعدين شوفها الاول لو رحت ديترويت في امريكا تقوم تشوف الصناعه وازاي ارتقت، مكن الخياطه ازاي ارتقت، الغساله ارتقت، العربيه ازاي ارتقت. الارتقاء معناها ايه؟ ان اللي جه بعدين اعلم من الايه؟ من الاولاد، وقعد كل يوم ايه؟ يزود يزود يزود يزود. لان اذا جهل شيئا غيره علمه، لكن ربنا خلقه ايه؟ وعليم. انا قلنا زمان عشان تفرق بين الاثنين قلنا عادم السيارات بتاعه الخلق خلق وسيله مواصلات هي السياره. العادم ضار ولا مش ضار؟ وعادم الحيوانات التي خلقها الله لنركبها نافع، بناخد ونسمي الدي ونهيص وقال يجيبوا ناس الستات يلموه بايديهم كده ويحطوه عشان يعملوا منه وقود ويعملوا منه سماد ويعملوا منه مش عارف ايه ويعملوا منه. لكن عادم السيارات يتعب ولا لا؟ اقول لان ده خلاك ايه عليه ودك. بس قال انا عايز اجيب حاجه تخفف عليا مقوله الحمل والمواصلات، انما ما شافش هتعمل ضرر في ايه، شافش هتعمل اللي جاب التلفزيون واداله الضوء واداله الاشعاع ومش عارف، ما عرفش هيعمل في ايه في عينين العيال ايه. هو بس ادى الحاجه اللي هو عايزها وقتيه، وبعدين اللي بيسموها الاضرار الايه؟ الاضرار الجانبيه. الاضرار الجانبيه دي تنشا من ايه؟ من انه علم شيئا وغابت عنه اشياء. ان ربك هو الخلاق العليم. كلمه عليم غير عالم. عالم فيه تفاوت. انما عليم، ولذلك قال وفوق كله ذي علم. ذي يعني صاحب، صاحب علم، يبقى فيه ذات وفيه ايه صفه. انما كلمه عليم الصفه بالذات ذاتيه. وتسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول انا رب وعملت كذا وعملت كذا وعوضتك عن كل ما يمكن ان يصيبك من اذى وضيق نفس واضطهاد، ولقد علمت انه لا يحضرك كذا ويحضرك كذا. ده بزياده انني اتيتك ايه، ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. ده بزياده عليك، دي بزياده عليك انني اتيتك ايه سبع المثاني واديتك القران الايه العظيم، اديتك صفتي وجعلتها معجزه ليك، معجزه ليك يعني من كلامي من ذاتي. يبقى انت عايز احسن من كده ايه؟ قال لك لان القران فيه كمالات الحق، وكمالات الحق كلها لا تنتهي. فاذا كنت انا قد اعطيت لك الكمالات اللي تنتهي تقوم تقول لي وبعد ذلك بتحمل انا عنك كل حاجه قد نعلمه ايه؟ ادي واحده، وقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. احنا نعلم ان بيحزنك لما يقولوا ساحر، يقولوا كذاب، يقولوا مش عارف مجنون، انا عارفه. فاطمئن يا محمد، انت صادق عندهم وما انتش كذاب عندهم. المساله مش اللي عليك انت، ده علي انا. يقول قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. انت صادق ما يقولوش يقولوا حاجه، انه ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى انا قالها فين؟ حد هو قال لا اله الا هو، انت حد يقدر يقول عليك حاجه من دي؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني. احنا قلنا المثاني اللي أفتاه فيها وانتهوا الى انها ايه، مثاني يعني تسنى، ولا يسنى في الصلاة الا فاتحة الايه، الا فاتحة الكتاب. طيب بقول لك ايه، طب سبعا من المثاني والقرآن، طب ما هي سبع المثاني من الايه، من القرآن، ده بيسموها فاتحة القرآن، فاتحة القرآن اسمها فاتحة الكتاب. أم قال لك يبقى الكتاب شيء وفتحة الايه، الكتاب شيء، ولا يفتتح الا بشيء من الايه. نعم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. شوف بقى اللي بيصف ربنا بالعظمة بقى، انت ساعة تصف شيئا بالعظمة لانه راقك في نواحي اقتدارك على الحكم على الاشياء، ويمكن يبقى عظيم عند الولد الصغير وبعدين الرجل الكبير ما يبقاش عظيم عنده، العالم بالمسألة ما يبقاش عظيم عنده. الله، إذن الذي يحكم بالعظمة بيحكم بالعظمة على مقاييس العظمة عنده، فإذا كانت العظمة بمقاييس الله تبقى ما فيش بقى. ولذلك حين يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، هو عظيم إيه؟ وأنا اللي بقول عظيم، ده هو اللي بقول عظيم. تبقى العظمة بمقاييس مين؟ بالمقاييس العليا، بالمقاييس العليا. وما دام اعطاك السبع المثاني والقران العظيم دي، اوعى تبص لحد اعطي، من اعطي القران فظن ان غيره اعطي خيرا منه فقد هون ما عظمه الله. ايه يعني ايه، مهما كان هياخد ايه يعني. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. كل اللي واخدينه ده ايه، ولا تحزن عليهم. شوف فيه فرق، شوف كرر الرسول تكليم، كأن الرسول لا يحزن منهم، لان الحزن من الشيء يبقى امر متعلق بالذات، ورسول الله لم يغضب لذاته ابدا، وان كان قد حزن فقد حزن عليهم لانه كان يحب ان يكونوا ماديين ينتفعون بما ينتفع به المؤمنون، ولذلك حريص عليكم، حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. لعلك باخع نفسك، طب وليه اللي ملت ايه ده، عشان كنت نفسي تبقوا كويسين. والى لقاء اخر ان شاء الله.